مش كلت بحبها وشو نفع العتاب يأمر والله قلبها ما برفض له طلب من كلمة صغيرة دوب لعيوني يا ويلي من الغير بتقلب مجنون لولا بغيب نهار بصير المسار بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار لو شفتها بتروح من نظرة بتروح بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروم بيشعل حنينة وبيصفي عارف شو بدأ بيصير بضيع بمسح وشادة مجنوني عالآخير أنا مش عم زيدة بدأ تملكني مطالع بإيدة من حالي بتسرقني لولا بغيب نهار بصير المسار بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار لو شفتها بتروح بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروم لو لبغي منهار بصير المسار بحلف بالله يا عالم عبعد بتنهار لو شفتها بتروح من نظرة بتروح بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروم مش كلت بحبها وشو نفع العتاب يأمر والله عالم عبعد بتنهار لو شفتها بتروح من نظرة بتروح بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروم لو شفتها بتروح من نظرة بتروح بقلبها بيشعل حنينة وبيصفي محروم